بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به إلى السماء، لقول الله سبحانه وتعالى: إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاء أحاديث الإسراء من حديث الصحيحين، من حديث من؟ أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. من أحاديث الإسراء ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كان الإسراء بالنبي بروحه وجسده أم بروحه فقط، وهل كان يقظة أو مناما. والراجح ما قاله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، حيث قال: ومما يدل على أن الإسراء بجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فخلاصة القول أن أهل العلم اختلفوا هل الإسراء بالروح والجسد، والصحيح أنه بالروح أم بالجسد، هكذا، والصحيح أنه بالروح إيش والجسد، لأن الله لما قال إيش دليل أهل السنة أو القائلين بهذا القول، قالوا: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة لفظ العبد يشمل الروح إيش والجسد. والإنسان إذا مات بدنه تسمى إيش جنازة، ما يسمى خلاص، ما يقولون فلان جنازة فلان، لأن انفصلت الروح عنه. وأيضا هل كان الإسراء يقظة أم مناما، الصحيح أنه إيش كان يقظة. وأما لفظ المنام فهو من أوهام من يا إخوان؟ أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد جمعها الحافظ بن حجر وبين أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمر. ما أخطأ في مسألة المنام فقط، أخطأ في عدة مسائل وفي عدة وفي الأنبياء وفي أي درجات، بينها الحافظ بن حجر في الفتح، ونقلناها في هامش توحيد بن خزيمة عند ورود الحديث. والصحيح أن الإسراء كان بالروح والجسد، وكان يقظة كما جاء في الروايات الصحيحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي ثم عاد وأصبح بين الناس، كما هو معروف في الحديث، وكأنه ما ذهب عندهم، ما ذهب ولا فارقهم، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال: وصار إلى العرش. ما هناك دليل على هذا، وإنما الذي ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفعت إلى سدرة المنتهى، وفي لفظ: حتى سمعت صريف الأقلام. طيب، سمع صريف الأقلام أي أقلام القدر التي تكتب. قال: وكلمه الله تبارك وتعالى. نعم، كلمه الله، وهذه المنقبة وإن كانت لموسى واشتهر بها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما من معجزة كانت لنبي إلا كانت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عيسى كان إيش يفعل؟ إيش الأكمة والأبرص، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من صفات الأطباء، لأنه قالوا كل نبي يأتي بمعجزة تواجه ما كان يفعلها القوم، فكان مشهور في قوم موسى قوم عيسى إيش ألا الطب يعالجون وكذا، ويرون أنهم أصحاب الطب. فعيسى كان أتى بطب حيرهم وجنن دوخهم، يعني شيء ما يستطيعون له، يبرئ الأكمة، أعمى يرجع يبصر، هذه ما تحصل، ما يستطيع لها الأطباء، يصرف لك برامول، كبسولات، ما في كبسولات، أعشاب. طيب، أعشاب، لأنه ما قد جاء ذاك العصر. لكن يأتي نبي يبرئ الأكمة والأبرص، البرص هذا كان من المنس والآن مستحيل علاجه، شيء من شبه المستحيلات كيماويات ما غالب الناس ما يستدون ما ما ما, ما ينتفعون. وعيسى يمسح يذهب البرص بإذن الله. وأيضا فوق هذا إيش؟ يحيي الموتى سبحان الله بإذن الله. فعاد باقي أدوى من المرض أما من الموت جاء عيسى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش حصل؟ ذاك الصحابي الذي فكأت عينه في المعركة فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن من غيرها. هكذا إذن كعيسى كان يبرأ الأكمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ولو أراد الله أن يفعلها مع الناس لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقتضت حكمة الله أنه لا يفتح هذا المجال. عرف الآن مجنون يمسكه يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج عدو الله أنا رسول الله، يخرج يصحى الرجل يكون من الجنون. والجنون هذا مرض يعاني منه الناس كثير، وغالبا مستحيل أن يبرأ منه الإنسان. علي بن أبي طالب جاء أرمد بصق في عينيه. ذاك الصحابي الذي جاء على محمد بن مسلم لما كسرت رجله عندما قتل كعب بن أشرف فأقبل قال مد رجلك بسطها، بسطها فمسع عليها ودعا لها قام ولا بها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يداوي المرضى ويكوي ويفعل. نعم السحر أيضا بيك يعني بين جاء بقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آية الكرسي، الأشياء التي تبطل الأسحار. فإذا جاء عيسى موسى عليه السلام بالحية وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة التي إيش أيضا كانت العصا خاصة بمن؟ بموسى. أما سورة البقرة فهي للأمة تقرأ يعني من إيش اقرأوا سورة اقرأوا الزهراويني أو سورة البقرة فإنها لا تستطيع البطلة، بشرط أن يكون عندنا قوة إيمان وقوة يقين وابتعاد عن الذنوب والمعاصي الأشياء التي تقرب إلى الله من الطاعة والعبادات. تقرأ سورة البقرة تشقدف بالعفاريت وتطيرهم بإذن الله والمردة. فمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوتي نبي كما قال إيش ما أوتي نبي إلا وقد أوتيت مثله معه أو كذا. والقرآن أعظم معجزات الله سبحانه وتعالى التي آتاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ودخل الجنة، هذا أيضا موجود فين؟ في حديث الإسراء، ودخوله قد حصل يقظة في الإسراء ودخل إيش مناما، هكذا دخلت الجنة البارحة كان في المنام. واطلع إلى النار، ما قال دخل النار، قال اطلع إلى النار، طلع عليها. وماذا بارك الله فيكم؟ النار يا إخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من العذاب، وهذا أيضا هذا من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، سواء دخول الجنة أو سواء إيش هذه ما قد أوتيها نبي. أولا ما قد في نبي أوتي أنه دخل الجنة، عرف الآن إنما هي أرواحهم فقط، لكن دخول وهو في الدنيا ورأى ملذات الدنيا ويدل على قوة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعطاه قلب ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة التي كما يقال لو أن أحدنا يعني الحور العين تطلع بخنصرها أو بشيء من جسدها لطار عقلك، تجن من جمالها ومن النعيم الذي في الجنة. كثير من الناس ربما يعني فتحت له شيء صعق أو جاء عنده شيء من اليقين فخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت القلب والجنان ثبته الله عز وجل دخل الجنة ورأى ويتكلم بكل سهولة وبدون تكلف لما أعطاه الله من اليقين وثبات القلب. ما جنة ما زاغ يعني ما اختل عقله من جمال الجنة ومن نعيمها وما فيها من الخير. نعم رجع إلى الدنيا ويعاني من المشاكل وآلام الناس وقد رأى الجنة، معنى لو كان غيره قد يقول لك أنا كل شيء يهون، لكن أراد الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن حالته الطبيعية، يتألم عند أن يؤذى، يعاني عند أن يتكلم عليه، يجتهد في العبادة يفعل. أيضا النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر، ستصعقون تموتون من الفزع والهلع. الدواب تسمع لأنها ما تصعق، ليش؟ لأنها ما عندها عقل ولأنها غير مكلفة أصلا، فهي غير موعودة بالنار ولا بالجنة، ليس الداخلة تحت قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فهي ما تبالي تسمع وما لكن الإنسان الذي هو موعود بإحلال لو سمع شيء من عذاب بل لو رأيت أنت كم ناس يهديها الله يرى في المنام أنه قد سيق إلى النار، كما قال ابن عمر إيش قال كنت أتمنى أن أرى رؤيا أو كذا فرأيت أني أخذت إلى النار حتى أوقف على شفير جهنم أخذوني، فجاءني إيش شخصان أو كذا قال لن ترع لن ترع أو كذا، فأنقذوه. فلما ذهب قصها على لأنه قال كان يرون الرؤيا ويقصون، كنت أريد أرى رؤيا من أجل قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر حفصة رضي الله عنها. فلما أخبرها قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فماذا بارك الله فيكم، رأى النار ورأى المعلقات ورأى المعذبين ورأى أشياء، ومع ذلك ما تغير. لماذا؟ هيأه الله عز وجل للنبوة. قال ورأى الملائكة، سبحان الله، هذه من فضائل محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرت له الأنبياء. هذا حديث، هذا ترونه أين؟ يعتبر ملخص من حديث الإسراء، حديث مالك بن صعصعة وغيره. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض. هذه ملخصة في قوله تعالى إيش؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. وفي اليقظة طيب في اليقظة لا دليل في اليقظة يا أخوان، أنا أظن إيش كيش وراء زمان عشرين جماعة في سنة الأرض في اليقظة. طيب هذا كما قلنا إيش في اليقظة هو تلخيص لما تقدم، عندما كنا اختلف أهل العلم هل الإسراء كان في المنام في اليقظة. الصحيح أنه إيش كان ذلك في اليقظة وليس مناما. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. معروف أن 50 صلاة كانت، ثم ما زال يخففها ويرجع بين موسى وربه، قال ما زال يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى خففها 5 في العمل وهي 50 في الأجر. ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة على القول الصحيح، لأن بعضهم يقول الإسراء حصل مرتين في مكة، منهم من قال في الإسراء فين في المدينة، ومنهم من قال في أقوال، وهذا من بعض أوهام الرواة، ومنهم ما أراد يجمع بين الخلاف فيقول وقع في مكة قبل الهجرة ووقع فين في المدينة، وهذا كله ليس بصحيح. إنما الإسراء كان في مكة وقبل الهجرة. نعم. وتعرفون ما الذي حصل من أهل مكة؟ استغربوا، لأن المسير بالجمال والبعران من مكة إلى بيت المقدس في مسيرة شهر كامل. طيب يا أخوان، وهم استغربوا محمد الآن كان يقول كذا وكذا، الآن أتانا بالطامة الكبرى، يزعم أنه أسري به، فأرادوا أن يستغلوها ضد أبي بكر من أجل إيش يتراجع. فقالوا ما تسمع صاحبك؟ قالوا ما يقول. قالوا يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويرجع. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، فسمي الصديق من ذلك الوقت. والله على كل شيء قدير، إذ أن البراق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل. خلي الباب مفتوح، خلاص دخلوا. خل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلق الله عليها مرتين، مرة وهو منهبط من السماء السابعة سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. انظر في لحظات لمحة بصر يقطع مسافة 7 سماوات، الله أعلم كم مسافتها وكم عرف الآن. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يتنزل الأمر من عنده في لحظات ويفعل ما يشاء. وهذه الأشياء مطلوب منا الإيمان بها، والعقل عند كثير من الناس لا يحتملها، لكن نحن أمة تؤمن بالغيب وتؤمن بالشرع وأمة عمل، نسأل الله أن يجعلنا للعمل. طيب يا أخوان، قال واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، لما أخرجه مسلم من حديث عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. طيب قالوا أرواح المؤمنين تحت العرش، هذه منزلة الشهداء يا أخوان، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في ظل العرش، وإسناده صحيح. فهذه منزلة الشهداء التي هي تحت العرش، على أنه سيأتي أن بعض أهل العلم يقول إن أرواح المؤمنين عموما تحت العرش، لكن الذي يظهر أن هذه المنزلة خاصة بالشهداء. قال وأرواح الكفار في براهوت، بئر براهوت في واد في حضرموت، بئر في حضرموت، وهي في سجين. بناء هذا التقرير بناء على حديث جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه حديث ضعيف، وكل ما ورد في بئر براهوت لا يثبت. هذه مسألة يا أخوان، مسألة أين مستقر الأرواح، أين هي، في عليين أم في، عندنا أوضح دليل على ذلك إيش؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، وإلى قال وإن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، فهي في النار، هذا مجمل، لكن تفاصيلها إلى الله. لكن ذكر أهل العلم، يقول ابن القيم مسألة أين مستقر الأرواح، ما بين الموت إلى القيامة، من عند أن يموت الإنسان إلى أن يبعث، أين الأرواح موضوعة؟ أما الأجساد فهي حيث دفنت، أو أكلتها السباع، أو ماذا، أو رميت في البحر وأكلتها الأسماك. نعم، ما عدا روح، ما عدا شخص واحد، أين جسده؟ أين هو؟ من هو؟ عيسى، هو رعي بروحه وجسده وهو ما زال حي. ما؟ فرعون محنط، خلاص هو محنط، على قول أنه جثث كثير محنطة، هي الجثث موجودة، لكن الروح أين هي؟ الخلاف في الأرواح، أما الأجساد فهي حيث ما وضعت. قال هل هي في السماء أم في الأرض، وهل هي في الجنة أم لا، وهل تودع في أجساد غير أجساد، في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها، أم تكون مجردة؟ هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، لأن هذا أمر غيبي، ما تستطيع تحكم على الروح أين هي، وقد اختلفوا في ذلك. فقال قائلون، وهو أبو هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أو غير شهداء. وقال الطائفة هم بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقال الطائفة الأرواح على أفنية قبورها، ومنهم من قال هي إيش في بئر أرواح، على التفصيل الأول أرواح المؤمنين تحت العرش هكذا، وأرواح الكفار في بئر براهوت في سجين، ولا دليل على ذلك، وإنما أصرح دليل في ذلك هو قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وكتاب الفجار في سجين جملة، والله أعلم. ولا شك كما بيّن أهل العلم أن الأرواح تتفاوت بالنسبة للمؤمنين، فكل ما كان العبد من الأنبياء لا شك أن لهم منازل، أرواحهم لها منازل عالية وعظيمة، والعلماء لهم منازل، والصحابة لها منازل، وكل ما ازداد العبد من الخير كانت منزلته أعلى، وكل ما نقص كانت منزلته أعلى، لكن بالتفصيل ما ندري أين، هكذا في عليين ونسكت كما نقف حيث وقف القرآن. وأما الأدلة فما ثبت من ذلك شيء. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسند أحمد، توحيد بن خزيمة، ومستدرك الحاكم، وسنن بن ماجة وغيرهم. نعم، فالمؤمن توضع عند أن يقعد في، إذا وضع المؤمن في قبره جاءه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، ويقولان من، ما دينك، يقول ديني الإسلام، من نبيك، محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ما الله به عليم. وأما العبد الفاجر أو قال الكافر، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فإلى أن يقول أن قد كذب عبدي. وكما تقدم معنا الكلام على مسألة عذاب القبر تقدمت وتقدمت هكذا ولا ما تقدمت، ومسألة منكر ونكير هم هؤلاء الملكان يأتان يجلسان فيسألانه، جاء اسمه مصرح في حديث آخر يصحح الإمام أحمد ويؤمن به ويمره كما جاء. قال ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك، وما علمك، هي هذه هكذا. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي من أي شيء استنبط رسالته والثلاثة الأصول من أين؟ من هذه، من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه الثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد. وهذا فيه دليل ورد على الخوارج، رد على الإخوان المسلمين أصحاب الثورات، يقول إيش؟ لا بد أن تفعل، ولا بد من الانقلابات، ولا بد أن تقيم دولة إسلامية. ما ستسأل في القبر عن الخلافة وعن لماذا ما أقمت خلافة ولماذا ما أقمت ثورة ولماذا ما عملت انقلابات عسكرية على فلان وفلان ولماذا ما خرجت ولماذا ما شحنت لك سيارة مفخخة وفجرت لك سوقا أو مؤسسة عسكرية. هذا كله ما يرد، بل هذه من المنكرات. من ربك، ما دينك، من نبيك، هذا الذي تسأل عنه. وهناك أيضا أسئلة أخرى لكن ليست أصول، عن ماله وعن عمره هكذا وعن شبابه. قال نعم في الآخرة هكذا. جزاك الله خير، وكان رحم الله يحشي علينا، يعمل لنا حواشي استدراك المستدرك من كل. قال رحمه الله تعالى ثم يسل روحه بلا ألم. نعم كما جاء، فأما المؤمن في نفس حديث البراء بن عازب قال إيش؟ فتسل، قال فتخرج في روحه كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة. وأما العبد الكافر والفاجر قال إيش؟ فينتزعها كما ينتزع السفود وهو الخطاط الحديد المخطف من الصوف المبلول، يعني حتى تتقطع روحه وتتقطع أعصابه وعروقه وشرايينه والعياذ بالله. أما روح المؤمن فتخرج تسل كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة تنزل. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. قال رحمه الله تعالى ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. جاء في هذه المسألة عدة أحاديث في بيان أن الرجل إذا مر على قبر الرجل الميت ممن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه فيرد عليه السلام، لكنها كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. لكن قال الحافظ ابن كثير والحافظ ابن القيم، الحافظ ابن كثير في التفسير وابن القيم في كتاب الروح، قال والسلف مجمعون على هذا، أي على إيش؟ أن المؤمن إذا مر بقبر وسلم عليه المقبورين يرد الله إليهم أرواحهم فيردون السلام. قال وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والميت قد يعرف من يزوره، ولهذا كانت السنة أن يقول الزائر للمقبرة السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هنا إن شاء الله بكم لاحقون من باب إيش؟ الإخبار، لا من باب الاستثناء، إنما من باب الإخبار. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 304. قال رحمه الله تعالى وينعم في القبر المؤمن. هذا تقدم معنا مسألة نقل الخلاف وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عند هذه المسألة، وهل ينعم البدن وحده أم تنعم إيش الروح وحدها. فالصحيح أن الروح تنعم وحدها وينعم الجسد باتصال الروح به، أما الجسد بمفرده فقد ما ذكر ابن القيم أن الروح يتنعم بمفرده لأنه لا حياة له، فكيف يحس بلذة؟ لا بد أن تتصل. لكن ذكر معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينعم الجسد وصل الروح به وردها إليه حتى يذوق النعيم. وإن كنا نفتح القبر ونجد ترابا ولا نرى أحد، لكن نحن إيش؟ مؤمنون، نؤمن بأن الله يفعل ما يشاء هكذا ولا لا؟ وكما أن الإنسان يؤمن بأشياء عند أن يرى في المنام رؤى ولا يقوم ما لها وجود، لكن شعر بها، شعر بالنعيم وشعر بالألم وشعر بالمزعجات. نعم، فكذلك الميت ينعم ويعذب على قدر عمله، وهكذا قوله يعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم كيف شاء، نحن كما أننا نؤمن بالصفات وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، واستوى على العرش كيف شاء، ويضحك كيف شاء، ويتكلم كيف شاء بدون أن نتدخل كيف يضحك وكيف ينزل، كذلك نقول يعذب ينعم المؤمن في قبره كيف شاء الله، وينعم الجسد مع أننا ما نرى جسد لا دم ولا أصبح تراب، لكن ينعم الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وكذلك يعذب من استحق العذاب في قبره، تعذب الروح بمفردها ويعذب الجسد باتصال الروح به كيف شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، قال واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، تقدم معنا الكلام على القدر في عدة أبواب، وتكلمنا على مراتب القدر أنها أربعة هكذا، لكن اختلف أهل العلم في القضاء والقدر وفي الفرق بينهما، هل القضاء والقدر بمعنى واحد أم أن بينهما اختلاف، كما اختلفوا في مسألة إيش؟ مسألة الإيمان والإسلام هكذا، وقالوا الصحيح أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، دل على الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، فإذا اجتمعا ماذا؟ فإذا افترقا دل كل إذا اجتمعا دل على إيش؟ إذا اجتمعا افترقا، طيب، وإذا افترقا إيش؟ دل كل واحد على الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، قال نعم، فقيل المراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن، أيضا القضاء يدل على القدر ويدل على إيش؟ على الأوامر، قال تعالى إيش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه حكما، وهذا من قضائه وقدره، وهو مما قدره على العباد، فتجد أنهما متلازمان كما سيأتي. وقيل القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وقيل إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وفق الأمر المقضي السابق. قال الحافظ بن حجر قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم تفاصيله، أي هو الصادر عن حكم الله، وما يحصل من مقضيات تفاصيلها وما ينزل على الناس هو صادر عن قضاء الله الأزلي الذي قضى الله عز وجل. قالت عليش وقضينا عليهم في الكتاب أن النفس بالنفس، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضاهن سبع سماوات، أشياء كثيرة لو جينا نبحث أن القضاء يدل على إيش؟ على التقدير السابق، والقدر يأتي على التفاصيل وما ينتج عنها. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، خلافا لمن يا إخوان؟ خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنما خلق الله الكلام في الهواء وسمعه موسى في الهواء، هذا فرقة. وصنف آخر خبيث يقول إنما خلق الله الكلام في الشجرة وناديناه من جانب الطور، أو من جانب الطور، الطور تكلم. فأنكر عليهم الإمام أحمد في كتابه إيش؟ الجهمية والزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة وما أنكروا من صفات الله عز وجل ومن كلام الله. نعم، وقال ما يعني الشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله وإنني أنا ربك، والجبل هو الذي قال إنني أنا الله وإني أنا ربك، كذلك ابن خزيمة شن عليهم تشنيع. نعم، والذي الله قال إنني أنا الله، الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، والجبل هو الذي هو قال إنني أنا الله، هذا أي كفر هذا؟ هذا كفر بالله عز وجل. معناته أن الشجرة دعت إلى نفسها وادعت الألوهية وادعت الربوبية لنفسها أنها هي ربك. الشجرة قالت يا موسى إنني أنا ربك فاخلعنا عليك، فأي كفر أراد ينزه الله عز وجل من أن يقوم به الكلام، فأثبتوا شريك لله سبحانه وتعالى وكذبوا على الشجرة ونسبوا إليها ما لم. حتى لو سمع موسى الصوت من جانب الوادي ومن جانب الشجرة، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء ويتكلم بما شاء ويسمع عبده من أن يشاء. أنت تجلس في المنام وتسمع كلام تقوم ما ترى أحدا، هكذا ولا لا؟ يصل إليك الكلام، كيف ما تدري؟ موسى عليه السلام لما ذهب، هو موسى ما تكلم مع الله أكثر من مرة وليس من جانب الطور، هكذا ولا لا؟ إيش الآية التي فيها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه في التي في سورة الأعراف، هكذا ولا لا؟ أيوه هذا التي في سورة الأعراف، لكن في السورة إيش التي في القصص رأى نارا قال لأهل امكثوا سآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما أتاها أتى الشجرة نودي من جانب الوادي من شاطئ الوادي الأيمن أن يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. ثم كلم الله عز وجل يا موسى لا تخف، عندما فر وكذا إنني أنا ربك فاخلعنا عليك، فكلم الله عز وجل من ذلك. لكن في نداء آخر وتكلم لما إيش واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما إيه بس هم طلبوا الآية اللي طلبوا أنهم إيش قالوا نعم، فلما كلمه ربه أنا أريد عندما طلبوا الرؤية فهم دخلوا في المكان أو في الوادي فكلمه ربه، هم ما كانوا يسمعون، هم ما كانوا يسمعون شيئا. فانظر قدرة الله عز وجل، حتى لا تستشكل الجهمية استشكلت، أنا أريد أصل إلى أمر أنهم استشكلوا كيف يتكلم من جانب الوادي، إذن الشجرة تكلمت وكيف حصل هذا؟ يقال بنو إسرائيل لا ينكرون أصلا تكليم الله عز وجل لموسى، ومع ذلك 70 الرجل كانوا بجانب موسى، هو يكلمه ربه وهم لا يسمعون شيئا. فالله أعطى موسى قدرة على سماع كلامه وحجبهم من كلامه، فمن باب تعنتهم قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، عقوبة لهم لأنهم طلبوا تعنتا. فقال الله سبحانه قال موسى رب قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنا يعني يرى مصيبة كبيرة، إيش يرجع أقول لبني إسرائيل ولنسائهم وذراريهم أخذت خيرتنا وكبراءنا وسادتنا وأهلكتهم؟ فهو يقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء السفهاء لما طلبوا شيء لي ما لهم حق، فأحياهم الله عز وجل الله إكراما له حتى لا يرجع بدون هؤلاء. فالشاهد أنهم حضروا وموسى يسمع كلام الله عز وجل وما أنكروا، قالوا أنت كاذب أنت، بس تعندوا أرادوا يرون فقط. فجاءت الجهمية والمعتزلة واستشكلوا وقالوا كيف يكلمه وإذا ما كلم، هذا يدل على هذا تشبيه أو أن هذا يلزم منه قيام الأسنان واللثة واللسان والحنجرة، إذا الله لا يتكلم، خلق الكلام في الهواء أو خلقه في الشجرة وهي اللي تكلمت. فأرادوا كما وقعوا في مسألة الاستواء، لما أرادوا أن ينزه الله عز وجل من المكان أثبتوا قالوا استيلاء، فهربوا من إثبات الاستواء ووقعوا في إثبات الشريك استولى، لأن الاستيلاء كما قال السلف وقال أبو الحسن الأشعري لا يكون إلا بعد مغالبة، فأنتم أثبتتم مغالب لله سبحانه وتعالى، حمقى كيف تنزهون الله عن الاستواء عن صفة أثبتها نفسه وتثبتون له مغالب، العرش لا يقدر قدره إلا الله، فمن الذي يستطيع أن يحتويه ويستولي عليه غير الله عز وجل؟ وأنه كان في حوزة الله عز وجل ثم في حوزة غير الله ثم استولى الله عليه فيما بعد. فأصحاب الباطل دائما يقعون في الحيرة ويقعون في الاضطراب. فالصحيح يا إخوان هنا كما قالش وموسى يسمع من كلام من الله الكلام كلاما حقيقيا، يا موسى إنني أنا الله أنا ربك، نعم بصوت وليست الشجرة، بصوت وليس بإيش بإجراء معاني أو كلام نفساني خلقه في نفس موسى أو ألقاه في روعه، بل بصوت سمعه موسى. ومما رد عليهم الإمام أحمد لما استشكلوا كلامه قال ما الذي جعلكم تنكرون، ويناقش الجهمية. شوف احترينا افتح الكتب، قال لي اسحب الباب افتح اسحب. شفت قالوا يلزم ان هذا صوت وحنجرة وكذا. قال الله سبحانه وتعالى يقول ايش لما قال للسماش ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. فهل يلزم انها كان للسماوات والارض لسان وحنجرة وصوت؟ ما يلزم هكذا ولا لا؟ ثم ذكر آيات إيش فيها أن الله تكلم بعض أمر بعض الأشياء تكلمت، وما يلزم من القرآن آيات فيها كلام. وأيضا يوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم وأرجلهم في الحديث أيضا يشهد على يقول لفخذ انطقي فتنطق، هذه كلها ما ثبت أن فيها إيش لسان وأن لها حنجرة وكذا، مع أننا في حق الله عز وجل لا نثبت ولا ننفي. في حق الله هكذا نثبت الكلام كما ثبت في القرآن والسنة، ما ملزومات الكلام ولوازمه يسعنا ما وسع القرآن، ليس في السلف فقط، يسعنا ما وسع القرآن ووسع السنة. ما جاء القرآن بذلك ولا جاءت السنة بالتفاصيل، لا نفيا ولا إثباتا، فلا نشنع. فالإمام أحمد قال لن نترك إثبات صفات الله، صفات الكلام، من أجل شنعة شنعتموها أنتم، أنه يلزم من ذلك كذا ويلزم من ذلك كذا. فقرأوا كتاب الرد على الجميل، لو تيسر غدا ننقله إن شاء الله. وإلى هنا. نعم نجيب عليها تركز الآن جيب عليها إن شاء الله. أنا تعبان، شوفوا يحكم عليه مني تعب، أنا تعبان لكن باقي وقت. معلش سامحنا يا أخي، سامحنا واصل. إيش عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول أحسن الله إليكم، تقول إذا عمل شخص أمر من الأمور المنهية عنها والتي يعتقد أنها تنفع وتضر تحت ضغط من الوالدين، مع أن هذا الشخص يعمله مكره وهو يعتقد تمام الاعتقاد أن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر، بل الله وحده جل جلاله ومرات لا يجبر فقط بل يضرب، فما نصيحتكم وما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، علينا بالنصائح وعلينا بتبيين شرع الله عز وجل، وأن الإنسان لا يفعل شيء ما أمر الله به. فما أدري ما هو هذا الشيء الذي أمرك به حتى نحكم عليه، يجوز أم لا يجوز؟ أنت تقول يضر أو لا يضر، فأنا ما أدري ما هو حتى نقول إيش لا بأس بالتساهل فيه لو أطعتميهم، إذا كان ما في ضرر في الدين. وأما إذا كان من أمر بالشركيات أو أمر بالبدع أو أمر بأن تذهبي تحضري آلات طرب أو موسيقى أو معاصي فلا يجوز، سواء الأب والأم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، نريد منكم نصيحة وتوجيه لمن يريد القدوم لطلب العلم في اليمن. ننصحه أن ماذا ننصح؟ يأتي يا أخوان، يأتي تروني، استخير الله عز وجل، ومساجد أهل السنة مفتوحة، وما بقي عليك إلا تأتي وتقبل على طلب العلم، لا تشغل نفسك بقيل وقالوا وفلان كذا وفلان عنده كذا. تأتي أيام تخسر تذاكرك تخسر أموالك، تأتي تشغل نفسك بالقيل والقال. فأنا أنصحك أنك إذا عندك جد واجتهاد تأتي وتبدأ تحفظ القرآن وتطلب العلم، وإذا صدقت مع الله عز وجل سينير لك طريقك ويبين لك طريق الحق ويجنبك طريق الشر وطريق الخسران. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذا سألنا آخر من الجزائر، قال في التحفة يكون فعل الأمر مبني على السكون الظاهر إذا اتصلت به نون النسوة، فهل يدخل في هذا الصحيح في هذا صحيح الآخر ومعتل الآخر؟ هذا السؤال حفظك الله توجه إلى أخينا أحمد بن ثابت الوصابي، نحن الآن في درس عقيدة ونجيب عن حق الفقه وكذا، أما معتل الآخر ومعتل الباطن فالله يفتح عليك. تفضل إلى هنا.